الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أصى كتابه، الحمد لله على ما أصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئتكم حسنات. فاستحضروا نية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرفع الله سبحانه وتعالى عليها أقوام. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع نشأة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرة اللي فاتت تكلمنا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاردة نتكلم على نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم في وسط قوم. قبل ما أتكلم على نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الحقائق كده محتاجين نتناولها سريعا. هو جزا الله خيرا الدكتور الأستاذ محمد عزة دجوزة في كتاب سيرة الرسول اللي هي صور مقتبسة من القرآن الكريم عمل بحث في المسائل دي. هي حقائق سريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كتب صور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وصف الله سبحانه وتعالى له في كتابه الكريم. من هذه الصور يعني اختار بس لكم فصل بسيط كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر. دي حقيقة ان في ناس لما بتيجي تتناول السيرة تحس بقى ان انت طرد، ويقول لك اصل هو نور وكان نور تحت العرش وقبل سيدنا ادم، وادم لما خلق من نور، انما يعني تحس ان انت رحت في ملكوت كده كبير. وهذا ليس عليه دليل، ان الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه الكريم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة ان احنا نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ. النبي عليه السلام الله سبحانه وتعالى نهى الناس أن تغلوا عموما، ونهى أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وبنو إسرائيل لما غلت في عيسى بن مريم قال له النبي عليه السلام، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أو بنوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن هذا، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فمسألة أن احنا نجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص أو أشياء لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، ده مش نوع تكريم، ده نوع نهي. أنت بتقع في نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كمال بشريته وكمال رجولته حقيقة لا يحتاج إلى أن تزين أو تزيد من هذا. يعني أنت مش محتاج أنك أنت تزود على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وبشريته مماثلة لبشرية الناس جميعا، كما ترى في الجملة قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. دي حقيقة إن النبي عليه السلام بشر من البشر. قال إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر وأغضب كما يغضب البشر. أنت مش أحيانا بتغضب؟ غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحكم في غضبه، كان صاحب خلق. قال فأيما رجل سببته أو لعنته فإنما أجعل ذلك له رحمة يوم القيامة. يبقى نقطة إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر دي حقيقة ينبغي أن نتعامل معها. قد أقد هذا المعنى في معرض رد على الذين طلبوا الخوارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معرض توكيد أن الأنبياء جميعا بشر كسائر الناس. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل واحدة من دول فيها بحث، بس أنا يعني أنا أقولها لكم على بعضهم كده بحيث أن احنا وإحنا ماشيين في السيرة يعني أنت بركز أو أنت بتقرأ القرآن بركز في هذه الحقائق. النقطة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من أمر نبوته شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هو طفل عارف أنه يبقى نبي، ما كانش يعرف، هو نشأ عادي جدا. الله سبحانه وتعالى اصطفى. أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. اللي هو أنت بتشوف ابنك ده محمد، ده عبد الرحمن، ده طارق، أنا عارفه من وسط آلاف الأطفال أعرف ابني. فكذلك أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، يعرف يطلعه ليه بصفاته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يعلم عن نبوته شيء قبل البعث. قال أنه لم يكن يعلم عن نبوته شيء قبل نزول الوحي، كما ترى قال الله سبحانه وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وده لما هم بيقولوا أنت يعني في كذا حاجة من دواعي ادعاء النبوة، يعني واحد ممكن يدعي نبوة لأنه مثلا يريد شرف فيقول لك إن نوع السلام ولد يتيما ليه؟ عشان أبوه ما يلقنوش الشرف ده. يقول لك إن هو مسألة الخوارق إن هو يبقى راجل معاه صفات أو أشياء خارقة. صحيح حدث النبي صلى الله عليه وسلم معجزات فهو ينبأ بالوحي، وصحيح أتى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات عظيمة يذهل عنها البشر أو يعجز عنها جميع البشر مجتمعين، وأعظمها آية كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ومع ذلك نشأة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نشأة طبيعية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه نبي من قبل، هو ما كانش مولود وعارف هو طفل صغير إن أنا بعد 40 سنة هبقى النبي بقى وإيه وأعمل وهعمل مطلقا. قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم وانا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. ان هو انت عارف ام لم يعرفوا رسولهم؟ يقول له اصل هو راجل جاب كلام، قال له هو انت مش عارفه ده نشأ معاك ام لم يعرفوا؟ قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. الثالثة انه صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا بين الرسل، ولم يكن في شخصيته ورسالته ووحي الله سبحانه وتعالى غير ما كان في الرسل السابقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاش بأشياء لم يأتي بها أحد. اللي هيكذب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هيكذب نبوة لزاما، عليه أن يكذب نبوة موسى عليه السلام، ويكذب نبوة عيسى عليه السلام، ويكذب نبوة إبراهيم عليه السلام. يعني وهذه اتساق المسلمين مع أنفسهم، إن أنت لما بتيجي بتقول أنا مؤمن بتقول أنا مؤمن بإيه؟ بالرسل. بتقول أنا مؤمن بإيه؟ بالكتب، لأن دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس دلالة نبوة عيسى بن مريم، هي نفس دلالة موسى عليه السلام. فاللي هيكذب بالنبي عليه السلام هيعرف يكذب بمين؟ مش معقول، هي يعني غير منطقي مطلقا، غير متسق مع نفسي ان هو يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، يؤمن بعيسى ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بابراهيم ولا يؤمن بموسى وعيسى. اللي هيؤمن بنبي هيؤمن بالجميع. ليه؟ لان هي نفس الدلالات. يعني اللي استدل بيه على ان سيدنا ابراهيم نبي هو اللي تستدل بيه على ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه نبي. ولو انت كذبت هذه الدلاله هتكذب دلاله ابراهيم، قال الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قال الله سبحانه وتعالى ان اوحينا اليك ما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. قال الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رجال الى نوح اليهم من اهل القرى. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وزوجيه وما كان لرسول ياتي بايه الا باذن الله. قال الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. قال الله سبحانه وتعالى كل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما فعلوا بي ولا بكم. ودي نقطة، النقطة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. دي نقطة لازم نتفق عليها كده. إنما السلام لا يعلم الغيب. إنما السلام لا يعلم. الذي يعلم الغيب وحده هو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل به ولا بكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل به ولا بكم. عشان كده يقولوا لما حد يقول لك حاجة تقوله والله الله أعلم. يقول والله رسوله أعلم. يقول له كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب. ونبه خاصة على أن جل هذه الآيات إنما ورد على الذين جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من جنس الملائكة ولا المخلوقات العلوية. يعني مسألة بقى أن نوع السلام كان إيه، في ناس متخيلة جماعة أن نوع السلام كان نور ماشي في الأرض. في بيعملوا مسلسلات للأطفال فتلاقي إيه لما بيجي يحكي قصة الأنبياء يجيب إيه، يجيب نور كده. ففي ناس متخيله دي حقيقه، مش يعني في ناس متخيله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نور مش بشر، مش بيمشي في الاسواق وياكل الطعام وله ازواجا وزوجيه وبيتزوج وبيتكلم وبيتفاعل. هو كان متخيله ايه؟ نور كده. فهذا غير حقيقي، انما انا بشر. ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من جنس الملائكه ولا من جنس المخلوقات العلويه، ولا ما كان يعرف الغيب سبحانه صلى الله عليه وسلم. وانه تعرض للضرر والاضرار متنوعه كثيره على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي كثيرا كما ابتلي الانبياء من قبله، بل هو اكثر الانبياء بلاء لانه اكثر الانبياء تقوى، لانه اعبد خلق الله الى الله ويبتلى المرء على قدر دينه. النبي عليه قال ان الله قال له انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. يعني مساله ان النبي عليه السلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبتلى، وهو نفسه محل اختبار للناس، ان الناس اما ان تؤمن به واما ان تكفر به صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. إذا كان ربنا بيقول له قل، من المعاني الجميلة اللي قالها بعض المفسرين أن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم تحملت أن يقول قل. يعني أقول لك روح قل لفلان كذا، هتقول له إيه؟ هتقول له كذا. لكن أنت هتروح تقول فلان قال لي روح قل لفلان كذا، يعني تقول تبعت ابنك تقول له مثلا روح قل لفلان كذا، ابنك هيروح يقول له كذا، يقول له الحاجة اللي انت قلتها له، ولا يروح يقول له ابي قال لي روح قل لفلان كذا؟ غالبا هيقول له ايه الحاجة اللي انت قلتها له، هيجود كمان. يعني ممكن ياخدها بفهمه ويقولها له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الامانة والبلاغ انه كان يقول قل. يعني الوحي زي ما نزل كده يقول لك هذه دلالة على ان هذا البلاغ لم يغير فيه شيء، ان الله سبحانه وتعالى يقول انما صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ناخذ من كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كل يعلم الغيب الا ايه؟ الا الله. إن مسألة إن الله سبحانه وتعالى لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى يظهر على غيبه أحد من بعض الغيب للرسول يخبر به آية دالة على قدرة الله، آية دالة على حكمة الله، آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يبقى الحقيقة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كما يموت البشر عادي، كل المخلوقات تموت. الله سبحانه وتعالى لم يكتب الخلود على أحد من المخلوقات في هذه الدار، هذه الدار دار فناء، الكل فيها يموت، إنك ميت وإنهم ميت، دي حقيقة. فكر بقى أصله ما ماتش، لا مات وقبض صلى الله عليه وسلم. الحياة الأخرى اللي هي حياة البرزخ دي لها قوانين أخرى، لها سنن أخرى. فلما نقول إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، هم أحياء عند ربهم في ميزان آخر في دار أخرى، لكن في هذه الحياة هم إيه؟ ماتوا. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. قال الله سبحانه وتعالى: أقول ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن تحضرون. طيب آخر حقيقة أقولها النهاردة سريعا كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من دون الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله من قبل نفسه، إنما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن دي حقيقة، إن الله سبحانه وتعالى قال عنه أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وقال: يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إن التشريع الإسلامي تشريع نزل بلاغا يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، دي نقطة منتهية. يبقى عشان كده لما تجد واحد بيكذب سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو لا يجحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يجحد آيات الله، لكنه هو مش عارف يتكلم عن آيات الله فبيعمل ايه؟ فبيتكلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهذا وجدك عائلا فأغنى. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك. هذه أكثر وهذه إن أكثر كان أكثر هذه أكثر وهذه الآيات نزل لأشياء أو لمناسبات حدثت بعد البعثة، إذ جاء بعضها في معرض رد على تعجيز الكفار وتحديهم. هيجي معنا دلوقتي احنا بنتكلم على مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات شرح وجدك ضالا فهذا. هذه الحقائق ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، انه لا يعلم الغيب، انه يعيش كما يعيش البشر وان له مشاعر البشر، انه يموت كما يموت البشر، ان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لم يجعله بدعا من الرسل، هذه حقائق. أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله ويبلغ رسالة الله لا يشرع من قبل نفسه ولا يتكلم من هوى نفسه إنما يتكلم بوحي. هذه حقائق ينبغي أن يعرفها جميع الناس. يعني أنك تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتعيش هذه الحقائق عنه هتشوف قد إيه هو تعب، هتشوف قد إيه هو بذل، هتشوف قد إيه هو ضحى، هتفهم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم عانى معاناة شديدة جدا في سبيل تبليغ رسالة الله، وهتفهم قد إيه إحنا مقصرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإضاءة قصور بصرة في الشام وانطفاء نار المجوس التي كانت لها 1000 عام لم تنطفئ، وكيف أن اليهود والنصارى عرفوا أن هناك نجم خرج في السماء وأنهم عرفوا أن هذا مبعث نبي وأنه أصبح هناك تغييرات في السماء، وهذه التغييرات يعني أقولها لكم على ترتيب إن زي أن بدأ حال الكون يتغير، أن لبسنا السماء فوجدناها مليئة حرس، بدأ يبقى فيه حراسة، الجن بدأ يعرفوا أن في هيبقى هناك نبي، هذا زمان نبي، اليهود والنصارى علموا أن هناك زمان نبي وأنه ولد، كسرى وكيسر علموا أن هذا زمان نبي، العالم الجزيرة علمت أن هناك زمان نبي، وهذا انتقل إلى العرب تباعا. يعني العرب طبعا عايشين في مية تانية خالص، يعني الجزيرة وقتها هم بيعبدوا هبل واللات والعزة، هم ما يعرفوش حاجة خالص، ده دول في بعد تاني خالص، لكن هذه الأخبار كلها خارج الجزيرة أتت إلى الجزيرة أن هذا زمان نبي. وكانت العرب لهم عادة يا جماعة أن لما يولد لهم مولود أن هم ما كانوش بيحبسوه جوه الجدران ولا في الحضانات ولا بيقعدوه في الأماكن الضيقة، إنما كانوا يخرجون به إلى الأماكن الواسعة. ليه؟ افتكروا ليه؟ يعني يقول لك أرضعت حليمة ابنة أبي زؤيب، احفظوا ابنة أبي زؤيب ده عشان هيجي معنا بعد فترة في السيرة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في دارها في بني سعد بعيد. ليه العرب كان عندهم العادة دي، لما كان يولد مولود كان يستأجروا له ويشوفوا له واحدة ترضعه بفلوس وتاخده بعيد في الصحراء في أماكن بعيدة. يقول لك ليه؟ عشان يتعلم العربية من الأعراب بس كده، ايه عشان ينشأ قوي، ها يقول لك عشان يتسع افاقه، عشان تتسع مداركه. يعني اللي بينشأ في مكان صغير ويبقى دايما محيط تفكيره في المكان الايه الصغير، لكن العرب كانوا يربونا، وهذه من ميزات العرب على غيرهم من سائر الاقوام، ان هم كانوا يربونا على سعة الافاق. عشان يقول لك اللغة العربية، ان الراجل كان عنده استعداد يألف 1000 بيت فقعدة، يعني كانت الناس سهل قوي انه يعبر عما بداخله، عنده ابداع في التعبير عما بداخله، عنده سليقة واسعة، عنده ابداع، ادراكه واسع جدا، قوة تعبيري عن الأشياء واسعة جدا، قوة فهمي وبصيرتي في المعاني والتفريق بين الأشياء المتشابهة واسعة جدا، لأنهم كانوا يتربون في السماء. واحد طفل صغير بيبص في السماء طول النهار. أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا له مرضعة. مين اللي كانت بترضع وقتها؟ كانت امرأة اسمها سويبة، دي كانت أمة مولاه لأبي لهب. أبو لهب يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة عمه، وهذه الأمة كانت ترضع حمزة بن عبد المطلب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك حمزة إيه؟ أخو النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. ثم التمسوا له مرضع، يعني سويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التمسوا له إيه؟ امرأة ترضعه من الإيه؟ من نساء الإيه؟ البادية، حتى يقوى جسده، حتى يشتد عوده، حتى تتسع آفاقه، حتى يتعلم لسان العرب. ودي نقطة مهمة قوي، لسان العرب ان انت لما بتربى في المدينة انت بتحتك بايه؟ بتحتك بلغة هذه المدينة. لما بتسافر بعيد انت بتشوف لغات مختلفة. العرب كانت لهم لهجات، كانت لهم ايه؟ لغات. عشان كده دايما لما تيجي تقرأ في اي كتاب بتاع لغة عربية بتاع نحو او حاجة تلاقي دايما تلاقي يقول لك ايه، وقال الشاعر كذا وقال الشاعر كذا، فانت مستغرب. تيجي تقرأ في كتب السيرة القديمة لابن هشام او الطبقات فتلاقي دايما ايه يقول لك وقال الشاعر، كل ما فيه صفحة لو فيها ايه ابيات شعرية، فانت تستغرب هو ليه الاستدلال الكثير بابيات الشعر. لان العرب كانوا اصحاب لغة وكانوا يستدلون. قواعد اللغة العربية نشأت على اثر اللغة مش العكس، يعني مش جه واحد قرر ان هو يعمل قواعد اللغة العربية كده وبعد كده قال لك ايه، قال لك انت بقى اتكلم وبعد كده انت بتنصب الفاعل فالفاعل مرفوع وبعد كده انت بترفع المفعول فالمفعول منصوب. ده ما حصلش. اللي حصل الناس كانت بتتكلم بلغتها بسليقتها، وبعدين دخل ناس كتير في الاسلام فكانوا يتكلمون بغير لهجة العرب مش فاهمين. عارف لما تلاقي واحد هندي مثلا فيقول لك إيه، انت في اصحاب، انت في صدقة، انت في اكل، هو تلاقي ايه الالفاظ مختلفة عن بعضها البعض. هو بيتكلم عربي هو لكن انت مش فاهم ايه بيقول ايه. فقرر عند ذلك علي بن ابي طالب ان يقعد للغة قواعد، فوضع قواعد للغة العربية ان جماعة اللي يدخل يتعلم ان في حاجة اسمها فعل وفاعل ومفعول، ان في حاجة اسمها مبتدأ وخبر، ان لما تيجي تعمل كذا، وان لما تيجي تعمل كذا، وان في حاجة اسمها حروف شرط، وفي حاجة اسمها حروف تعجب، وفي حاجة اسمها استفهام. قعد القواعد حتى يتعلم هؤلاء الذين يدخلون في الاسلام كيف يتكلمون بالعربية حتى يفهموا القرآن. فكذا واحد يقول لك القرآن فيه اخطاء لغوية فانت تبقى تبص له كده يقول لك اصل القرآن مش موافق القاعدة دي. يقول له هو مين اللي جه الاول، القرآن ولا القاعدة؟ القاعدة اصلا وضعت على القرآن. يعني هو اللي نحى النحو وضعه اصلا على ايه؟ على القرآن وليس العكس. هل ده معنى كلمة ما كانش فيه لغة قبل كده؟ لا، كانت اللغة موجودة، كانت الناس بتتكلم بسليقتها. التمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم موضع تودعه من هؤلاء، وكان فيه قبيلة اسمها قبيلة بني سعد. هذه القبيلة كانت مشهورة بأن فيها نساء مرضعات، وكانوا يقول لك احنا بنيجي كل سنة كده ننزل نلف على القبائل نشوف حد عنده طفل ولا طفلين، نعمل ايه؟ ناخده وناخد فلوس ونتفق على اتفاق بعد سنة ولا بعد سنتين احنا هنسيب الطفل دوت وناخد الفلوس اللي اتفقنا عليه. هذه المرة ابنة ابي ذؤيب اللي هي حليمة هي تروي عن نفسها، يقول ابن كثير ذكر رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة ابنة ابي ذؤيب وما ظهر عليها من البركة وآيات النبوة. قال واسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ادعته، يعني زوج حليمة، الحارس ابن عبد العز. كانت متجوزة من رجل اسمه ايه؟ الحارس ابن عبد العز ابن رفاعة. واخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة من عند حليمة، اخوته من الرضاعة من عند ثويبة مين؟ حمزة. من عند حليمة مين؟ قال واخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من عند حليمة عبد الله بن الحارس، هو رجل اسمه الحارس يبقى كده عبد الله بن الحارس. عبد الله بن الحارس وانيسة ونيسة بنت الحارس وخدامة، خدامة او خزامة بنت الحارس. خدامة دي اسمها الشيماء اللي طلعوها في الفيلم، مش عارف كانت بتغني، لا طبعا ما كانتش بتعمل كده خالص يعني. وذكروا انها كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع امه اذا كان عنده. يبقى له ثلاثة منين؟ من الرضاعة اللي هو عبد الله وانيسة وخدامة. قال ابن اسحاق وحدثني جهل بن ابي جهل مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارس يقال له مولى الحارس بن حاطب. هي ست بتقول بقى بتحكي بتقول ايه، قدمت مكة في نسوة، عشر نسوة، عشر ستات كده كلهم بيرضعوا. قالت لك تعالى ننزل نجيب ايه اطفال نرضعهم ونشوف اي فلوس نتقوى بها على ايه، على الحياة. والعشر نساء من بني سعد، وهذا على فكرة يا جماعة يعني معتبر جدا، يعني ده مش لم ينقضه الاسلام، يعني الرجل عليه ان يأتي لأبنائي بالمرضعة. ده مش حرام يعني ان واحد يدفع فلوس لامرأة لكي ترضع ابنائه، ده مش حرام، ده طبيعي، ما فيش فيه مشكلة خالص. يعني هذه ليست من التي التشريعات او الاشياء التي نقضها الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى، قال ابن كثير انهن كنا 10 نسوة من بني سعد يلتمس بها يلتمسن بها الرضعاء، من بني سعد التمس الرضعاء في سنة شهباء. قال سنة شهباء يعني سنة قحط مجدبة، يعني مش لاقيين اي مش لاقيين اي حاجة خالص ان احنا ايه، مفيش اكل، فنجيب اي فلوس، الست تنزل تشتغل اي حاجة تعمل ايه، ترضع، يلا ناخد طفلين نرضعهم ايه وناخد فلوس. طبعا كل واحدة لو انت بتفكر كده، الست دي هتاخد واحد ايه، ابن الاغنياء ولا ابن الفقراء؟ هتاخد ابن الاغنياء، هتروح الفقير هيديها ايه، هيديها شوية عيش، هي عايزة برضو تاخد ايه، تاخد اي فلوس، ما هي اصلا بتعمل ده التماس للرزق، ابتغاء لمال. فقالت يلتمسنا الرضعاء من بني سعد، نلتمس الرضعاء من في سنة شهباء، فقدمت على اتان، الاتان اللي هو الحمار، حمار اتان ليه قمراء، القمراء اللي هي البيضاء، يعني حمار ابيض، وانتم بتشوفوا الحمار الابيض ايه في الشارع يعني. ومعي صبي لنا وشارف، شارف ده اللي هو الجمل، وشارف لنا. قال والله ما تبض، هي بتقول والله ما تبض بقطرة، يعني معاه جمل ومعاه حمار، الجمل ما بينفيش فيه اي لبن. وما ننام ليلنا ذلك اجمع مع صبينا ذاك، ما نجد في سدي ما يغنيه ولا في شريفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على اتاني، قال خرجت على اتاني تلك حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، فقدمنا مكة، فوالله ما علمت منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت منا امرأة الا وقد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأبى اذا قيل له انه يتيم. يعني سويبة ارضعته شوية وهم بيدوروا، فكل ما تيجي موضعة يقولها ده في طفل هوت، فتقول لي ابوه مين، فقال والله ده ابوه ميت، ابو ميت، طيب انا بس اجيب حاجة من هنا، وتقوم ايه تأباه تمشي. فبتقول انا برضو يعني، هي برضو ما كانش عايزة يعني، بس هي ما لقتش. ويعني هقول ايه، يعني هذه المرأة فيها خير ان الله سبحانه وتعالى يسد امامها الطرق حتى ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل انه يتيم، فقالت فإذا علم أو إذا علمت أنهن يتيم تركناه. وقلنا ما عسى أن تصنع إلينا أمه، يعني أمه تعمل لنا إيه، هتدينا إيه أمه، يعني من أبي الوالد، يعني إحنا دايما عايزين المعروف منين، من الأب. فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا، فوالله ما بقي من صاحب امرأة إلا أخذت رضيعا عندي غيري، فلما لم نجد غيره أجمعنا الانطلاق به. قلت لزوجي الحارس بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صاحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. فقال لا عليك أن تفعلي، فعسى أن يجعل الله فيه بركة. قال لا ما فيش مشكلة يتيم، لعل ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا فيه. فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. بتقول فجأة وجدت لبن كتير في ثدياي، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا فإذا بها حافل. أم زوجها يحلب الناقة، لا النقل إيه، الناقة مليانة إيه لبن، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. دي كان أول ليلة، دول أول ليلة، أنا فجأة لقيت الناقة بقى فيها لبن، ولقيت صدري بقى فيه لبن، وأنا لم أكن ما فيش، هي مش لاقية تأكل أصلا، فبالتالي اللبن هيجي منين، والناقة أيضا لا تجد ما تأكل، فبالتالي اللبن هيجي منين. فبتقول فجأة امتلأ ثدياي باللبن وامتلأ الشرف باللبن. فقال صاحبي حين أصبحنا يا حليمة إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري إلى ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه، فلم يزل الله سبحانه وتعالى يزيدنا به خيرا. قال ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار. وهي جاية كبتقول لك أنا أضعف حمار كنا يكبينه كان الحمار بتاعنا وكل شوية الركب يقف يستنى إيه ابنة أبي زهيب لسه يا جماعة الحمار بتاعها متأخر يستنى ما يجي. فبتقول أول ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم وطفل رضيع معنا أول ما ركب معنا فإذا حماري أو أتاني هذا الحمار اللي هو كان بطيء اللي هو كان لا يستطيع أن يمشي إذا به لا يسبقه أحد. قالت ثم خرجنا راجعين فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى إن صاحبي يقولنا وإلك يا ابنة أبي زؤيب هذا أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم إنها هي. فيقولنا إن لها شأنا. هو في إيه اللي حصل؟ والحمار ده مش كان مش عارف يمشي، هو إيه اللي خلاه بيجري كده وبقى قوي كده؟ حتى قدمنا أرضنا بني سعد وما أعلم أرضا أجدب منها، غنمي كانت تسرح ثم تروح شباعا نحلب ما شئنا وما حوالينا إن حولنا أحد تبض لنا تبض له شاه بقطرة لبن. يقول إحنا كنا بنحلب طول النهار ويجي الغنم مفيش فيه ايه مفيش فيه لبن، بنرعى طول النهار ثم تأتي الأغنام ليس فيها قطرة لبن. بتقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كنا كل بني سعد بترعى على الأغنام، كان الناس بترعى على الغنم بتروح وترجع ونفس الايه نفس الوضع ايه اللحم. قال وإن أغنام تقول وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى أنهم يقولون لرعاتهم أو لرعاياهم انظروا أين تسرح ابنة أبي زهيب. يقول خلاص انت ايه، يقولوا هؤلاء رعاة الغنم يقولوا بعضهم شوفوا ست دي بتسرح فين واسرح وراه. وانا اقول لكم دلوقتي ازاي تجهيز الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حين رعى هو صلى الله عليه وسلم الغنم. يعني موضوع الغنم ده موضوع دي مش حيوانات عادية. تقول فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعا نحلب ما شئنا. فلم يزل الله سبحانه وتعالى يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين صلى الله عليه وسلم، فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان، يعني كان بيكبر بسرعة. فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به. دول إحنا بعد سنتين، ولكن أنت تتخيل أن العرب دايما مش مرتبطين قوي زي حالنا دلوقتي. يعني يقول لك أن الارتباط بين الاجتماعي الشديد ده بيبقى دايما منتشر في الطبقة المتوسطة، الطبقة العليا من المجتمعات والطبقة الفقيرة في المجتمعات ما تلاقيش المجتمع مرتبط ببعضه بشدة، تجد المجتمع فيه ايه فيه نوع تفكك. ان امرأة يبقى عندها طفل وتسيبه سنتين وبعد سنتين يجي عليها، يعني انت النهاردة لما تقول لأم هاتي الولد تقول لك انا هسيبه في الحضانة، ده انا كان قلبي بيتقطع عليه، قلبي بيتقطع عليه عشان هتسيبه 4 ساعات في الحضانة ومكان مقفول، مش هيبقى بقى وسط بقى ذئاب وكلاب واغنام وحيوانات، مكان مغلق ومكان انتوا عايشين فيه واهله وخاله وعمه وجاره وصاحبه وصاحب ابوه وصاحبة امه والعيلة والمجتمع حوله، وده مجتمع بعيد تماما. ايه ايه ايه ايه. ودي نقطة يعني لو وقفت عليها في الصالحين هتجد ان هذا لم يكن فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابو صالح اتولد يتيم، وانا هقول لكم دلوقتي على يعني على مساله اليتم دي، ان سيدنا موسى ايضا لم يتمتع بوجود ابيه في بيته، وسيدنا عيسى لم يكن له اب، وسيدنا اسماعيل لم يتمتع بوجود ابيه في بيته او وجوده مع ابيه، وسيدنا يوسف لم يحظى بنعمه الابوه مع يعقوب عليه السلام. ان هذا دأب الانبياء، انهم كانوا يربون بعيدا، وكانوا يربون غالبهم بعيدا على الاب بالذات. واقول لكم ليه الاب بالذات الوقت شاهد ان المرأة لما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم سنتين جاءت به الى امه ابنك اهو وبتقول واحنا عايزينها تقول ايه خلوه معاك ست شهور كمان سنة كمان يعني احنا اظن الناس به. فلما جاءته امه قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الاخرى فإنا نخشى عليه وباء مكة. قلت لها ايه ده الجو عندك وحش كده ليه؟ الجو ده فيه وباء، ده فيه امراض، ده الولد يحصل له حاجة، خليه معانا كمان سنة. فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم. قعدنا نحاول نقنعها لحد ما قالت ايه خلاص اذا كان ده الاصلح له خدوه. قالت فاستحته معنا فاقمنا به شهرين او ثلاثة. هنا اراد الله سبحانه وتعالى ان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم شيء يرجع به النبي صلى الله عليه وسلم الى امه، لان امه لن تلبس ان تموت هي الاخرى. حدث غريب جدا. تعرفين الطفل عنده سنتين بيمشي بيتحرك بيلعب في الشارع، اطفال بتلعب. فبينما هو مع الغلمان قعد بيلعب مع اطفال خلف بيوتنا مع اخ له من الرضاعة، جاءه اخوه يشتد. فجأة جه اخو الطفل اللي هو غلام يلعب مع النبي صلى الله عليه وسلم اثناء طفولته في المكان، مكان خلف البيت بيلعبوا مع بعض فيه. فجأة جه طفل وشه شاحب مرعوب، ايه اللي حصل؟ قال لها الحقي محمد مات. مات مات ازاي؟ فحكى لها قصة. قال لها في اتنين رجالة جم قعدوا فوق ونيموه وقطعوه شقوه. فانطلقت المرأة مسرعة خافت على هذه الأمانة. قالت فبينما هو خلف البيت مع أخ له في رضاعة جاءه أخوه يشتد، فقال ذاك أخي الكرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه. فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه. بتقول فجأة أول ما رحنا لنا وشه شاحب. قال يا بني ما شأنك؟ إيه اللي حصل؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشق بطني. واحد جاي معاه سكينة أو مشرط جراح وعمل عملية بسرعة وقفل ومشي. جابر يقول واني لا ارى لأمة النبي، انا ارى اثر الخيط، اثر هذا الالتئام في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ده بعد ايه؟ ده بعد البعث. وشق الصدر حدث مرتين، المرة الاولانية اللي هي ديت، والمرة الثانية في الاسراء والمعراج. هو بيحكي لهذا الرجل اللي هو الحارس اللي هو زوج امي من الرضاعة اللي هو ابيه في الرضاعة، قال فاضجعاني وشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان. فالرجل نظر اليه ثم اخذه ثم رجع به الى امه. قال لك لا حد كده وكفاية، ممكن يموت واحنا مش عارفين دول مين ويحصل ايه، ومش عارفين العملية دي ممكن تفشل ولا تنجح، مش عارفين الجرح ده ممكن يتلوث. طب ملناش دعوة، احنا نوديه لامه واحنا ما عرفناش حاجة، احنا ربنا عندكم ونقول لا والله الامانة بتاعكم ايات. طب مش انت كنت لسه بتحايل من شوية؟ لا خلاص احنا مش هنقعد اكتر من كده، اصلا عندنا ظروف ومش هنعرف ايه. هم لم يقولوا ذلك لامه، خافوا ان ايه ان تتهمهم، انما ارجع. وكان هذا قدر الله سبحانه وتعالى. واحد يقول تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، هل جهز النبي صلى الله عليه وسلم معنويا او جهز النبي صلى الله عليه وسلم معنويا وماديا؟ اخرج جبريل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في اناء ذهب بماء زمزم ثم أخرج منه نقطة سوداء وقال هذا حجر الشيطان منك، ثم أرجع القلب إلى الصدر ثم لائم الصدر. من فعل ذلك؟ ملك من الملائكة جبريل أمين السماء. اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تجهيز، عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة تحتاج إلى تهيئة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول نبي تحدث له معجزة في الطفولة، يعني سيدنا عيسى إيه اللي حصل في طفولته؟ تكلم في الماء. سيدنا موسى إيه اللي حصل في طفولته؟ ووضع في البحر. لو تخيل إذا خفت عليه فألقيه في اليم، أنا خاف على ابني أخذه في حضني، لكن أخاف على ابني أرميه في البحر؟ ده إيه ده؟ إزاي؟ وينجو في البحر ويحمله البحر يحمله اليم فليلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي ويأخذه عدو له ويحرم عليه المراضع. إن هذه الأشياء التي هيئ الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء، يقولوا أن هذه كانت من الآيات الواضحات للعرب حتى يعلموا أنه مختلف، وكانت هذه تجهيزا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسهل اتصاله بالسماء، فإن أمر السماء أمر ثقيل، إن سنلقى عليك قولا ثقيلا لا يتحمله أحد، وكان هذا إذانا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم في معركته مع الشيطان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحارب الشيطان في كل المواقف فلا يكون للشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل. طب ممكن بالاستغفار؟ مش هتيجي بالاستغفار. طب ممكن بأن الملائكة تنزل تحميه؟ الملائكة كانت بتنزل تحميه، لكن هذه النقطة لم تكن تقضي عليها الملائكة. يعني الوحي وينزل يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعني سيدنا إبراهيم كان بينزل في حراسة، يعني أمر القرآن بينزل على نبي عليه السلام ده أمر مشدد، ده مش منزل، ده مش مكان، ده مش موقف عادي. يعني سيدنا إبراهيم هو نفسه نازل والنبي صلى الله عليه وسلم تحميل الملائكة وجبريل أيضا تحميل الملائكة حتى لا يختلط الوحي. عارفين يجي معانا ان شاء الله واحنا بنتكلم في غزوة بدر، يقول لك فلما رأى الشيطان، لما تمثل الشيطان في سورة رجل ثم رأى جبريل انطلق الشيطان فارا، انا هقف قدام جبريل. انطلق فارا، هيجي معانا في سورة الانفال كيف ان الشيطان فر وكيف غير كلامه مطلقا لما رأى فقط جبريل. شاهد حديث شق الصدر أنه شق رجلان في رواية أخرى، وإن كانت الرواية الأخرى فيها ضعف، أنهما نسران كبيران أبيضان، لكن الرواية الأصح عند كثير من أهل العلم أنهما رجلان عليهما ثياب بيض، جاءها فشق صدره قال جاءني رجلان عليهم ثياب بيض. قالت أبوه بقى، قالت حليمة فاحتملناه هي وزوجها فلم ترع أمه إلا به فقدمنا به عليها، فقالت ما ردكما به يا ذئر، الذئر اللي هي المرأة المرضع، كنتما عليه حريصين؟ فقال لا والله إن الله قد أدى عنا. والله إحنا ربنا فتح علينا وما عندناش محتاجين الشغلانة دي. وهكذا الناس ما ياخد السيارة منك ويخبطها يوم هتحت بيدك أستاك مفتاح، طب ما تقول أنا خبطت ما حصلش حاجة، لما ياخد منك حاجة وتبوظ يوم جاي يقول لك ايه هيت ما يقولكش انها باظت، لما تقول انها باظت مش هيحصل اي حاجة. هي خدت الطفل حصل حادث، الحادث ده مش بإرادتها، ما كانتش تعرف تعمل فيه حاجة، لكن هي ايه ان الله ادى عنا وقضينا الذي علينا وكنا نخشى الاتلاف والاحداث فنرده الى اهله افضل. قالت ماذاك بكما فاصدقاني شأنكما؟ قالت لهم بصوا الكلام ده مش راكب، انتوا كنتوا لسه من فترة بتقولوا احنا عايزين، فضيقت عليهم الكلام، فضلت ايه تضغط وما يضغط بقى حصل ايه، قول حصل ايه، طب اصدق قول بقى حصل ايه. قال فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، إن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ كنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا أخف منه، فأويت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له كسور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا لا يقعه مولود، معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما. هي بتقول لهم انتوا خفتوا ما تخافوش، ابني هذا سيكون له ايه شأن. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه من سن سنتين لست كم سن ست سنين، ثم ماتت أمه. يبقى هو مات أبوه وهو في بطن أمه، ومات أمه وهو ابن ست سنين. فتربى صلى الله عليه وسلم يتيما كعادة الأنبياء. الرجل حنون على ابنه، يقول لك الأب دايما الابن بيشعر بعطاء الأب ولا يشعر بعطاء الأم. الأم بتحمل والولد وبتتعب والولد في بطن أمه جنين، والولد لا يعلم كم تعبت الأم من أجله. ثم حين الولادة تتعب الأم تعبا شديدا ولا يعلم الولد كم تعبت الأم من أجله. ثم تسهل الأم على حمايته، على رضاعته، على أمور حياته من طعام وشراب وحاجة وقضاء حاجة سنين، ولا يشعر الابن بهذا التعب. لما ينشأ الابن ويبدأ بقى يتكلم يقول لك أبويا بيصرف علي، أبويا عمل لي، أبويا جاب لي. فدائما يشعر الابن بعطاء الأب، وينتمي الابن للأب، ويصعب فكاك الابن من قوانين الأب. عشان كده يقول لك في الإسلام الله سبحانه وتعالى وصى على الايه؟ على الوالدين، وبالذات الايه؟ الأم. قال له أحق الناس، قال له ايه؟ قال له أمك. ومين تاني؟ أمك. ثم من؟ ثم أمك. ليه؟ لأنك لم تشعر ثم أبيك. نقطة إن الإنسان الله سبحانه وتعالى وصانا بالوالدين. الأب بالنسبة للابن حماية، الأب بالنسبة للابن عطاء، الأب بالنسبة للابن جذر يمتد في أعماق التاريخ النسب، وهذا يصعب الفكاك منه مع الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله ألا يرتبط النبي صلى الله عليه وسلم إلا به، كما أراد الله ألا يرتبط موسى إلا عليه السلام إلا به، فقال واصطنعتك لنفسي، كما أراد ألا يرتبط إسماعيل عليه السلام، مع أنه دول أنبياء صالحين. إن يقول لك أنه يتربى بعيدا عن أبيه أو يموت أبوه، ليه؟ يقول لك حتى يرتبط هذا الطفل بربه، أو حتى يذوق هذا الطفل مرارة اليتم. واليتيم في الدين له قصة، يعني أنا أقول لكم شوية توصيات بس باليتيم كده سريعا. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الإحسان، عن الدين، فيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. واليتامى، فبدأ باليتامى. الله سبحانه وتعالى عظم أمر اليتيم، وعظم مال اليتيم، وعظم صحبة اليتيم، وعظم كفالة اليتيم وعاقب آكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن أمر اليتامى أمر خطير. قال الله سبحانه وتعالى: إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلى الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. فأمر اليتامى عبر العصور أمر معظم. يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى. وليس فقط إنفاق المال إنما حسن المعاملة إنما إنفاق الوقت. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. يقول لك الرجل ليأخذ اليتيم ليربيه ثم يطمع في مال اليتيم. فلما يجي اليتيم يقول له فلوسي، يقول له والله إيه أنت ليك المحل ده، هو له كمفروض يتقسموا التركة، أخوه مات وهو لأولاد أخيه مال، هو لما يجي يقسم بينه وبين أخوه لأولاده مال، أو لما يجي يعطي المال الخبيث، ياخد الأردأ ويدولهم، ياخد الطعام الأردأ ويدولهم، ياخد التجارة الأردأ ويدولهم، ياخد الشقة الأردأ ويدولهم. فقال: ولا تتبدوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما كبيرا. كان الراجل زمان يتجوز امرأة أو إذا أراد أن يربي أيتام، فإذا كبرت الفتاة فأراد أن يتزوجها فكان يعمل إيه؟ يقول لك أنا هكفلها، فياخد المال وينفق بيه على نفسه وعلى عياله وعلى زوجاته الآخرين. ثم لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. اتجوز غيرها وسيب مالها. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دي ممكن نعملها خب الجمعة مرة. قال: إن خفتم فيه قولان، أي علمتم، والثانية خشيتم ألا تعدلوا. فما خلناها في مش مجالنا دلوقتي يعني. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى: واعلموا أن من غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى والمساكين. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد فما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجدك ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. فرب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يعمل إيه؟ يدع اليتيم. يدع اليتيم مجرد أنه هو يترك اليتيم بلا عطاء، هذا يقع في مصائب. فكيف بمن يأكل مال اليتيم؟ كيف بمن يتحايل على مال اليتيم؟ كيف بمن يسب اليتيم؟ كيف بمن يهمل اليتيم؟ ليه يا جماعة؟ ايش معنى اليتيم؟ لأن اليتيم لا أب له يدافع عنه. لما تيجي تشتم طفل قدام أبوه فتلاقي الأب بيعمل إيه؟ بيبص لك كده. لما تيجي حتى لو مدرس في الفصل، لو معلم، لو مربي، لو شيخ بيحفظ الابن القرآن واشتد المعلم أو الشيخ على الابن يقول لك ليس في حضرة أبيه. لين الاب بيغضب حتى هو اللي جايبه ويقول لك، هو يقول لك اضربه اشتد عليه لكن الامر شديد عليه. فاليتيم لا اب له يدافع عنه، لذلك وصى الله سبحانه وتعالى به اليتيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه. اقول لكم اقوال اللي اقتحم العقبه. يقول في العقبه سته اقوال. اللي لما يكون واحد عنده معصيه مش عارف يسيبها، فربنا سبحانه وتعالى قال ان هذه عقبة امام النفس. واحد مبتلى مثلا بالنساء، واحد مبتلى مثلا بالتدخين، في معصية كبيرة مش عارف النفس درجت عليها، معاصي كتير بقى كل واحد له معصية خاصة. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إنك أنت تعين نفسك على أنها تتخلص من العقبة التي تقف بينك وبين الله. إيه بقى؟ تعمل إيه؟ فك رقبة. طب ما عادش في رقبة؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إنك أنت تطعم فقراء في يوم جدب وقحط الناس كلها تحتاج الى مال لا يكاد احد ينفق فيه. يعني ما تلاقيش ولا احد بتقول له عايز يقول لك والله يا احنا لاقين ده الدنيا بص علينا كلنا. يوم انت تيجي تنفق بنيه انك انت ايه تقتحم الايه العقبه. يتيم امر اليتيم امر في الشرع شديد. مال اليتيم ماله محرم. مخالطه اليتيم امر مامور به اخوانكم انك تعامله كما تعامل اخوك. الناس النهارده بتستحل مال اليتيم. يقول لك احنا ما بنورثش دول. لما يكون له ميراث ما يديهولوش. لما يكون لها مال ما يديهولهاش. لما يبقى وصي على الايتام يكون عندهم اراضي لما يوصل لسن الرشد او البلوغ مفروض يدفع عليهم ايه اموالهم. يعمل ايه بقى؟ يقول لهم والله صرفت على تعليمكم بجد والله كل المال ده صرفت على تعليمه وهكذا. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. مات أبوه ثم ماتت أمه صلى الله عليه وسلم. فيعيش النبي صلى الله عليه وسلم ألم. وهذا الألم تجهيز. هو النبي صلى الله عليه وسلم نشأ نفسه متكبرة ولا نفسه متواضعة؟ نفسه متكبرة. نفسه يعني كسرة نفس الطفل دي انه الطفل يتكسر انه ما يعيش متكبر انه ما يعيش انه هو شايف نفسه واهله وحسبه ونسبه اعلى من كل شيء. دي حاجة تربوية يعني. انا اقول لك ان الطفل اللي بيربي الابن الاب ولا الاب اللي بيربي الطفل؟ لما الاب بيربي الطفل الطفل بيطلع يقول ايه؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اقول لك ان للتربية شأن غير التنشئة والانفاق. يعني الاب بينفق وبيربي. فلما يجي الطفل يدعو لابيه يدعو على ايه؟ على نعمة انه سبب في الايجاد انه اب. الله سبحانه وتعالى امره ان يرحم ضعفه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رحمة الكبر السني. وايضا وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان هو يعرف له معروف التنشئة والتربية. مش هقول لك التربية للاطفال الصغار. ان اللي اتولد بدون اب نفسه دايما متواضعة يرضى بالقليل. وقد اراد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينشأ هذه النشأة حتى يعرف آلام هؤلاء. حتى لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعيش اليتيم. المجتمع اللي منتشر فيه زنا كتير بتلاقي فيه أطفال كتير ايه؟ أيتام. المجتمع اللي اجتماعيا فيه فواحش كتير بتجد فيه ايه؟ قتل كتير. فبتجد فيه ايه؟ ايتام. المجتمع اللي فيه حروب بتجد فيه ايه؟ ايتام. رجالة بتقتل كتير فبيحصل فيه ايه؟ ايتام. فلك ان تتخيل ان ايا كان المجتمع هناك ايتام. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليتم منذ الصغر بداية حتى لا يرتبط النبي صلى الله عليه وسلم بمجد آبائه وأجداده وهو سليل الأكابر. حتى لا يرتبط إلا بالله. ثانيا حتى يعيش مرارة اليتم فيعرف إحساس اليتيم. إحساس من لا مأوى له ولا أب يدافع عنه. إحساس من لن يذهب إلى أبيه يوما ليشكو له فيأتي به أبيه ليأخذ بحقه. ما عاش الإحساس ده. يعيش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما يتحرك في وسط الناس فيرق له الناس. يقول لك ايه اليتم كده, وده مشاهد يعني, ما تشوف تقول لك ايه انا الطفل ده انا ايه انا حبيته, فتقول له على فكرة الطفل ده يتيم. يجعل الله سبحانه وتعالى له محبة في قلوب الخلق, ده حنان طبيعي, لكنه عند الشدائد لا يجد من يحنو عليه. يعني لو هذا اليتيم تشاجر مع ابنه وتنازع هتجد ان هو بيعمل ايه, بيضرب اليتيم. فتقول له ما هو لو له اب كان هيجي يضربك, لكن هو ملوش اب. اكمل بعد عشان ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى, ثم بعد, وكفى لليتم شرفا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتيما, ان مفيش بعد كده يتيم يقول اصلا اتولدت يتيم. يعني اذا كان خير البشر يقول ده يتيم. ان اليتم مش عيب, مش مسبة. وصى الله سبحانه وتعالى بالايتام وامر برعاية الايتام وحض النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة الايتام, وحذر الله سبحانه وتعالى من اكل اموال الايتام او التحايل على مال الايتام بالزواج او غيره, وحذر الله سبحانه وتعالى مطلقا من هذا المال, بل جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف اموال المسلمين الانفاق على اليتامى. بقول لك وكفى باليتم شرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما, ان بعد كده لما حد يتولد ما يكسفش يقول انا يتيم. الناس احيانا بتبحث عن ان هو ينتسب الى رجل له مكانه, فاراد الله سبحانه وتعالى ان ينشا النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا متواضعا. ودي نقطه مهمه يا جماعه, ان الطفل الصغير يربى. ان واحد يقول هي ليه بدري كده, يعني طب ما لما يكبر نبقى نعلمه. لا لا, علم الطفل. يعني ما تقعد تفكر هو ليه يتشق صدر النبي عليه الصلاه والسلام وهو طفل, وليه ينشا يتيم ويعيش هذه المعاناه, يعاني هذه المعاناه. اراد الله سبحانه وتعالى ان يتربى النبي صلى الله عليه وسلم, ويصنع الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لان يكون قلبه خالصا لله, ولا يكون في قلبه محل لشيء إلا لله, وأن يكون قلبه مجهز لنزول هذه الرسالة العظيمة الثقيلة التي لم يكن لأحد أن يتحملها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز أقول لك إزاي النفسية بتصاغ وتعيش مع النبي عليه السلام وهو في كل مرحلة من مراحل حياته, وأن كل مرحلة من مراحل دي إيه بيجهز عشان مع كده لما ينزل الآية دي نازلة على أفضل قلب, على أفضل نفسية, على أكرم روح, فتنزل في أفضل الأوقات ليخرج أفضل عبودية. كيف جهزت هذه النفس؟ هذا من ترتيب الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قعد 40 سنة قبل البعث, ودايما لما تيجي تشوف كتب السيرة هتجد ان كتب السيرة بيتناولوا اول 40 سنة. لو مثلا كتاب مطول مجلدات 5-6 مجلدات هتجد ان الحياة قبل البعثة بتبقى في اول مجلد اول جزء او اول تلتين, والباقي كله ايه في 23 سنة. يعني غالب السيرة من اول البعثة لحد ايه لحد الممات, من سن البداية لحد او من مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة هتجد مكتوب فيهم ايه بالنسبة للمكتوب الاخر قليل. يقولوا ليه؟ يقول لك لان قيمة الانسان حقيقة في ادائه بامر الله, فقيمة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في ايه في اقامته بامر الله سبحانه وتعالى, في قيامه بعبودية الله سبحانه وتعالى, في تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان بدون رسالة لا قيمة له, لكنه مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن ندرس تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، انك تعيش التفاصيل. من هذه التفاصيل ان هذه المرأة اللي هي حليمة ابنة ابي زؤيب لما جاءت ترجع النبي صلى الله عليه وسلم الى امي، انها وقفت على باب مكة تسأل عن شيء، فنظرت يمينا وشمالا فلم تجده فتاة، فظلت تبحث عنه حتى وجده ورقة بن نوفل، فقال من أنت؟ فسأل عنه فعرفه، فأخذه إلى دار إيه؟ جده. وبعض أقوال أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى، أي أن الله هداهم إلى معرفة هذا البيت ليكون في كنف أمه وتستأنف تربيته مرة أخرى، أو ذلك الأثر في إيه؟ في الآية. وبعضهم قال وجدك ضالا عن القرآن، عن الوحي، عن الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يسجد لصنم، ولم يحلف بغير الله، ولم يعش حياة الجاهلية، بل كان على دين إبراهيم، يعني 40 سنة كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة ضال معناها أن القرآن نور، فكل الناس بغير القرآن في ضلال حتى يأتي القرآن فيهديهم الله سبحانه وتعالى به، وفي هذا تشريف للرسالة. وفي قصة موت أمه، تركوه مع أمه فتربى مع أمه 4 سنوات، ثم أرادت أمه أن تذهب به إلى قبر أبيه. احنا قلنا أن أبوه مات فين؟ في المدينة، فذهبت به إلى إيه؟ إلى قبر أبيه في المدينة. ده سفر طويل، جو المدينة غير جو مكة. النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة مرض، مرض أصحابه، اشتووا المدينة، جو المدينة صعب بالنسبة لهم، فذهب النبي عليه السلام فقالوا إن ربنا إن سيدنا إبراهيم دعا لمكة بالبركة، فادعوا لأهل المدينة بالبركة، فقال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. فيقول لك حتى الآن لما يروح المدينة يقول لك أنا حاسس كده المدينة غير، المدينة فيها بركة، فيها هدوء، فيها سكينة. وكان ذلك لما اجتووا المدينة، لما حسوا بإيه؟ بإن إن جو المدينة صعب، فأذهب الله سبحانه وتعالى عن المدينة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ هذا الوباء. طبعا مكة فيها البيت الحرام، شاهد أم النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به إلى المدينة حتى تزور قبر إيه؟ أبيه، وحتى يشاهد الطفل قبر أبوه، قبر أبيه، قبل إيه؟ قبل أن يشب شابا كبيرا. فلما دخلت المدينة مرضت. مين اللي عارف إن ده زمان نبي؟ اليهود، واليهود مش ساكتين، ده بيترقبوا، ده واقفين على الطرق، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا بيقولوا للكفار اللي هم مشرك العرب من عباد الاوثان والوثنيين، يقول لهم هذا زمان نبي، ولئن بعث لنؤمنن به ولنقتلنكم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه عرفت اليهود، فذهب احدهم الى امه وبدا يعمل ايه؟ قال لها مين ده؟ انت مالك انت؟ واحده معديه معاه ولا راحت تزور اخوالها، انت مالك؟ وبدا اليهود يعملوا ايه؟ يتشوروا، يكون ده؟ طب تيجي نسال، طب تيجي نكشف ظهره عشان نشوف ختم النبوه. فبداوا ايه؟ يعملوا ايه؟ نوع من انواع المضايقات لها. حتى جاءها يوما رجلان من اليهود فقال اخرجي الينا احمد ننظر اليه. فخافت المرأة فانتظرت في الليل، ثم ايه؟ عادت وكانت مريضة. فلما وصلت بالابواء مكان بين مكة بعد المدينة بشوية كده ايه؟ ماتت. وكان معها ام ايمن فعادت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب، فأخذه جده وهو ابن 6 سنين فرباه وقام على أمره. خلاص هيجي يقعد، انتقل الوقت من بيت حليمة اللي هو المراعي لحد فين؟ لحد بيت أمه. بقى عنده 6 سنين، 6 سنين ده يعني عندنا الوقت اللي داخل المدرسة يعني. خرج لزيارة قبر أبيه، ماتت أمه، عاد بلا أب ولا أم ليربى في بيت جده. جده كان كبير المكان، كان انتهت له السقاية والرفادة. يقول ابن إسحاق: وكان صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم بعد موت أمه آمنة بنت وهب، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول الفراش. يعني هو كان له مكان كده، سجادة كده يقعد عليها، واللي يجي يقعد ما يجلس على السجادة، يقعد حوالين السجادة. ليه؟ ده مكان سيد القوم، لا يجلس أحد من بنيه على هذه على هذا الفراش إجلالا له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي وهو غلام وعنده 6 سنين فيجلس عليه. إعمامه: قوم بتاع جدك. فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول لهم عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني، فوالله إن له شأنا. ويجلس على فراشه بجانبه ويمسح على ظهره بيده ويسره ما كان يصنع. تربى في كنف جده لعامين، 2 سنين كمان، ثم مات جده، فانتقل إلى عمه أخو أبوه من أب وأم، ولو أعمام لهم ديث قبل الماضي. العم اللي كان أخوه أب وأم كان مين؟ أبو طالب. بعد موت عبد المطلب السقاية والرفادة بقوا في مين؟ في بني عبد المطلب، في العباس، وظل ذلك حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رئاسة مكة كان بعد كده عند مين؟ عند العباس. الرفادة والسقاية كانت عند مين؟ العباس. الحجابة واللواء كانت عند مين؟ بنو عبد الدار. ما زالت اللي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده مش العباس، مع أنه هو بقى كبير القوم، إنما أخذوا مين؟ أبو طالب. وأبو طالب كان فقيرا، كان فقيرا، غير أن الله سبحانه وتعالى فتح على أبي طالب فتحا كبيرا. يقول ابن كثير: وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب، ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر جمعه وبناته وأمر إياهن أن يثينه. قصة بقى موت عبد المطلب، أنه قبل ما يموت قال لهم كل واحدة تكتب قصيدة وعايز أسمع هتقولوا إيه علي لما موت. فكل واحدة من بناته كتبت قصيدة طويلة جدا رساء ليه؟ لأبيها. ده مش يعني مش هتفرق معانا قوي في حديث بعثت النبي صلى الله عليه وسلم. ولي السقاية بعد عبد المطلب وزمزم ابنه العباس، وهو من أحدث إخوته سنا، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم بعد جده مع أبي طالب عمه. في المرحلة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية، راح عند عمه وعمه فقير ويدوب يعني مش لاقي، يعني يدوب الأكل بيجي على قد الايه، على قد اللي رايح، وعنده ولاد كتير. فكان صلى الله عليه وسلم من شعوري بمسؤولية يبحث عن عمل. عنده كم سنة؟ 8 سنين. فنزل يدور، فعمل برعي الأغنام. وعي الأغنام مهمة شاقة جدا لا يتحملها إلا الأشداء. تخيل كده واحد ماشي وشاد حيوانات شاد غنم وقاعد يجري وكل ما غنم تشجد يروح يجيب، تقول التانية شجدت يروح يجيب التانية، تقول التالتة شجدت يروح يجيب، وما عندوش بديل. يعني لو راعي الأغنام قرر إن الغنم لو شجدت يسيبها ويمشي، وأول ما يوصل المرعى ويرجع مش هيبقى معاه ولا غنم. فكان يتعلم في راعي الأغنام الحرص، وهكذا الأنبياء يحرصون على الناس. ولو إن كل غنم شردت يقول لك نتبعها برضه هيروح ويرجع مش هيبقى عنده غنم، راس ماله خلص. عشان كده يقول لك إن أهل الدعوة يحرصون على الناس. الأخ انتكس هاته، ساب هاته، مش عارف إيه، ما عندوش بديل غير الحرص على الناس. طب لو كم مرة شردت بعد كده مشيها؟ لو شردت 500 مرة في فرق من العلم انه ممكن ما يتعلمش، قال له هذا فراق بيني وبينك في العلم بعد 3، وفرق بين الدين عموم الدين. لو شردت الغنم 500 مرة يروح يجيبها ويجي. يقول لك ما من نبي الا وراء الايه؟ الاغنام، حتى يتعلم الحرص. النقطة الثانية غير الحرص، يتعلم الحذر، ان اي ذئب في اي لحظة هيجي يقفز على الغنم يأخذ غنم، فكان دائما يقظا. ايضا يتعلم الامانة، لان انت معك غنم، الغنم ده انت مطالب فيه في حاجتين، انك انت ترعى هذا الغنم، يعني تأتي بطعام له او تسرح به الى مكان فيه مرعى، والمرعى ده ما يكونش بتاع حد تاني، يعني مش مسموح لك انك انت تروح اي ارض فيها زرع تقوم واكل وماشي. ده انت لازم تعمل ايه؟ ده انت لازم تحافظ وتحرص ان الحمى ده بتاع مين؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. ما تجيش جنب ارض واحد زارع وتقول لي هرعى الغنم فيها. ترعى الغنم، ما الغنم بتاعتك هيقفز على ارض هذا وياخذ ايه؟ وياخذ الزرع بتاعه، ياكل الزرع. رعي الغنم يحتاج الى صبر. نتخيل واحد قاعد طول النهار طول النهار بيبص كده مستني الايه؟ الغنم ده ياكل. رعي الغنم يعلمك التعلق بالله، انك انت في نص الصحراء وما انتش عارف اذا الاكل فين، فتتوجه يعلم الرزق. رعي الغنم بيعلمك الشجاعة، الشجاعة انك انت هبات بالليل في الطال يطلع عليك بقى حرامية، يطلع عليك سباع، يطلع عليك نمر معدي في الصحراء، يطلع عليك غاب، اي حاجة انت متوقع اي حاجة. رعي الغنم بيعلمك الشدة، انك انت الدنيا مطرت وانت هتنام في الطين جنب الغنم، انك هتروح ايام وترجع ايام، شغلانة شاقة جدا ما تقعد تنظر ليها كده. رعي الغنم يعلمك الخلوة، انك تخلو، انك انت تبقى انت والسماء، انك هتمشي الغنم نايمة بالليل والكلاب جنبها وانت قاعد ايه؟ ما بتنامش، بص في السماء، ولو نمت تنام متقطع، ولو سمعت صوت تقوم، وفي اي لحظة انت ممكن ترجع، وفي اي لحظة ممكن غنم تشفت غنم، يعني هتعمل ايه؟ الغنمة مشت، شافت حاجة طلعت تجري. رعي الغنم يعلمك كيف تتعامل مع المواقف الصعبة. لو الغنم بتاعك عدت على غنم الجار، انت مركز الغنم دي مش بتاعتنا ودي بتاعتنا، لو عدت على زرع الجار هيقول لك تعال اضمن ازرع الارض، انا عايز فلوس الزرع اللي الغنم بتاعك اكله، هتعامل ازاي؟ قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل حتى يساعد عمه في امور الدنيا، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الاغنام، وما من نبي الا ورعى الغنم. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. جزاكم الله خير.